بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا درس كان شرح كشف الشبهات قشين لا برشاص لا شرح الشيخ فوزان مؤلف فرمي. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. شيخ محمد كوري عبد الوهاب لباسي ولا مانوي أهلي الشرك ضلالة أهلي باطلة على البدور رجاتوانين والله من بينوا رجاي كان بكرتو كوي رجاي كان بدور دريجي أوي بكرتو كويا أويا كا جوابي هركسك لأهلي ضلال وأهلي فتن أواني كا يعني آيات كانوا حديث كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بأقارك برنك بخوان آيانوي بلام با تيغرا جوابي او جوارا كسانا اوها ادريتوا كا ايماني اي مواسا بتكابي تنها خواي تعالى بپرسره اما حقيقته هر پرسنه بو غيري خواي تبارو تعالى بطالة هر اون ديان بيالين بمفصلش دوائي باس يجي چي شبه كان يعنكا واتا بدو شواز جوابي اهلي شركو اهلي باطل اياتوا على او كساني كعلمي انيا كبداين كسرتاين اگر كسانك تناند لأهل علمي مشركين لواني علمي عن هبو ياخد لهر كساني شكا هاد لبران برد راوستا بيوتي كابي داوا لبيغمبران بكري عليه الصلاة والسلام بناوي التوسلو يان بناوي اوي كجاهيان هيا يا بناوي اوي طلبي شفاعيان لكن يان شي چون جوابيان بينوا جوابكا بدو شوابي جوابي كان بكرتي كيما فيان لين همو اواني ايو باسي كان عبادتي جبو اخوانا بيبو كسي ترنابي وطاف هاتشيك تو علي رازنيا بلان بمفصلي واتبدو ردريجي شيخ محمد كوري عبد الوهاب يجيك شبه كان يعني اهني وجابياتو كاتشي نسري لدوايا ان شاء الله. شيخ فوزان الله لشرحك المجمل هو القاعدة العامة في جواب اهل الباطل على اختلاف اصنافهم وفي اي زمان ومكان، يعني جوابي مجمل رقي كرت بو جوابانوي أهلي باطل، أما قاعدي عامة بو جوابانوي هم أهلي باطلك لهركاتو شون يكابن. والمفصل هو الرد على كل شبهة على حدة، مفصل واتبذل دريجي ردانوي هم الشبهة يكا شبهة بشبهة بدوايا رويتو جوابيتو أمش بو أهلي علمة طبعا. فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين والمبطلين. أجرتو زاني جوابي كرتوكو وجوابي دريش بيتوا بردانوي شبهاتي هلي باطل أو سلاحك باشد بيا بو أوي دابزي لقوربانا برامبر بمشركينو برامبر بأهلي باطل بجنجي. إن جاء فرميت شيخ محمد كوري عبد الوهاب: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى جواب مجملك جواب كرتوكوكا جواب ببيزكي كأدريت وبرامبر بهم أهل شرك ضلالة قمرائي أويا ألا الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها بريتيا لو جواب قوريا لو جواب ببيزا قورا عظيميك هركسي أقرتيبقى خوي تعالى القرآن بيروزا فرميشي: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أم آيات أهنيتها فرمي خوي تعالى فرميتي لسورة آل عمران آيات حوت خويتي كوا أم كتابي نار دخواروا أم كتابا آيات كان يبن بدوب الشوا آيات محكمات وآت واضحات وآت معنى كاني زور بديارة معنى كاني واضحة احتمالي كان معنى يقناك يق معنى يا بدستو كزنات واني أم لاولاي بيبكا أمش أم جورشيان هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب، يعني أصل لكتاب لقرآن أويكوا واضحة. وأخر متشابهات بلام هندق لآية كان شيء متشابهات، متشابهات يعني كان معنايك كان معنايك هلا قري كان معنايك هلا قري فأما الذين في قلوبهم زيغ أوانشي كالدل يعني نخوشيو نيتي خراب هيا كأهل بدع ضلالا فيتبعون ما تشابه منه أما نشوين آية واضحة كان ناكون محكم متشابهة كان برنو بال محكم كان نا ين بكيف إخوان أم آتانا شيئا كان تفسيرا كان تأويلا كان أيهنا أيبا بوشي ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أنا وش كوجمان بخنا دلجي خلتشي أنا و لسر مذهبي باطل إخوان أم آتانا تفسير كان ناقرنا بو آية واضحة كان أم آتي واضح ما هيك خوي تعالى فرميتي نابي لغير إخوة ببرستي نابي لغير إخوة دوابك نابي لغير إخوة سجد بري نابي التحكيم غير شرعي إخوةك أما هم واضحة دعي أهل ضلال ين هندق لآيات هندق لأحاديث أبيني كجيجي أويا كان معناه قال بقرية ين شيا كان أوا كان بقاعدة بخوي نان انطلاق كان لشيا لم آيات محكمات أنا أم آيات واضحات أنا خوي تعالى فرمي وما يعلم تأويله إلا الله أوش طبعا يصير شرح آياتك أجر يعني الأخوات تركز تأويل وات تفسير وات تأويل أو نازانة شو معنى جاجينة شيخ فوزان بدري جيبه من بازكا أجر إما بلين أو آياتنا كان معناه خلقن عامي خلق نازانة بس علماء إيزانة أو كاتالين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم بلام أجر بلين نا كز نازانة إلا خوي تعالى نبي آياتنا أو بلسر لفظ جلاله بوسيم بلين وما يعلم تأويله إلا الله يا راسخون يشانشيا لن إيمان من فيه بيزانين يعني زان شيخ فوزان له هذا هو الرد المجمل على الشبهات أما أو رد مجملة أو ولا ما كرتوكوية كوا أدريتو لبرانبر أهلي باطل نجعل ليه لقري ما سرنج من بيجو يبين سر شرح الشيخ غير هندك لا أم قولا بكولينوا أبيني نكهر بو أهلي الشرك يعني تنهال الشرك الدعوة يا يعني لشرك عبادة بل كلها مجوركاني حتى أمرش لأهلي ضلال إما زور والله من كرت من هيت واني بين بخلك والله من كيف بباتوا أهلي ضلالي بباتوا بون من اللي رباسي أو بابتانا سبد رجية كين سبارد بشرك دعوة وبشرك عبادة وبو بابتانا بلام العصرانيني أمره خوا انتقامي على لبسانة أبينين تمشاكين كسانك بحساب على من مسلمان بلام أهلي باطل هن دفاعي عن ليكن لو حكاماني كديني خواي غوري تطبيقنا كان الله كاكوا بيني منيجي كرد يا بيني مناي خواي بل يا بيني موتي بسم الله الرحمن الرحيم أم شبهات عنا هي النبي شو تور ردي مجملة شيء أبو أجورة كسب الله كاكوا قر إيمان دار ويا تحكيم شريعة خواي كرد إيمان دار ويا ردي لأخوانا يا وردي لبي غمرنا يا وصلى الله إيمان دار ويا مسلماناني عزيدنا إيمان دار ويا قرآني سرخص إيمان دار ويا وش تخوا حلالي كردو حرامي ناكر أويك خوا يقولا حرامي كردو حلالي ناكر تو بس تيم بوكي هل هو رد مجملة بس تيش تيجي بينا منه يعني أوهم تناقضاتها هي لا قول وفعل وعمل أنا وأوهم نواقضش هي كناقض إيمان لجيان أنا تقولي تفعلي كشي كساني جين شيان بوكن تيانا كتشي يعني بنامبر يعني دفاعا ليك الدفاع لو طواغيتانا كان توشون ردي أجورك سانة تبردي شيء مجمل والله أجر أهلي إيمان ويا دفاع لإيمانك نقدر إيمان بوستات هل بكرتي هيجي ترى والله يجي ترنا لهم هلا وانا إن جا والله كا كوا نيجا كا توشون كافر يكيد تو أو نازان بتوش يعني هو بس يخوايك توشون كافر والله كا كشيطان جل إني خاف الله رب العالمين يعني يبيع قداري أمر رد مجمل بين رد كي زور مهمة كشيخ رد واتجوابه كابا دوبا شو جوابي كي مجمل جوابي كي شيء مفصل أجر جوابي مفصلت بينه ب جوابي مجمل وكرتو كو أويت ولا برامبر همو كشيخ كدروس ده به ها جوابيته مثلا بون منا كسانك ده بزن سر مسلمان قصب مسلمان أيضا تبزوني أبي أبى بله كاك أخوي جور مسلماني خلشي كردو بدوبا شو مسلمان وكافر بكافر عليه خراب تريني كسي سر زوي كافره تو بس هو بنا كي بو بس مسلمانه كي بخراب ها ردي شيء مجمل يعني مثلا باسي انواع واشكال او رخنانا كلا مجتمع مسلماني اجري كاتي كقصب حجاب عليه يا قصب الريش عليه يا قصب جلبرغو هدي مسلمانان عليه يعني يعني تو او رد مجملاني او رد مجملاني كبيست بي تو برامبر بو جوره كسانه ابي او بيبلي إيمان أبي لسره تماشاكين ناين لجزئياته تماشاكين أجر ولامت فين أبي لسره تبرواد بخواهي وبشريعة إخواهي وتنفيذ يكيتو وردهم أهل الشرك وضلاليته أجر وابي أقصانا ناكي اوت يعني لسر اوت يعني بويا هاتي نقضي خوا بيغمدي خوا صلى الله عليه وسلم مسلمانان شريعتي اسلامك. وهذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب. الله أما أم والله ما كرتيك وابو شبهات أهلي باطل أدريته وآيتك هنا وأخوائك وآيتك قرآني نار دخوار والذي أنزل عليك الكتاب وقرآني بوتو نار دخوار وخواي قوريك أو كتابي بوتو نار دخوار أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني القرآن. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وكتما المحكمات شغف المحكم هو الذي لا يحتاج في بيان إلى غيره يعني بيستيمان بينيا أو آياتك تشنبو آياتي كي حتى بياني خوي بياني خوي كردو آياتك واضحة آياتك معناك بديارة معناك ترها الناقره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل يعني قرآن آياتي كي الزور بل كما أصلي ديني أصلي قرآني بيروزا محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. مثلا خوي قرآن فرمي أقيموا الصلاة طه ايش معنى يا قال لو يزاتر واجب لسرتو تونيشكي معناك ترها الناقره لو يزاتر يان يعني آتوا الزكاة يان كتب عليكم الصيام يان ولله على الناس حج البيت أما أنا معناه ترها الله أقرن غير أويكتو ليتي يجي واجبة بين يجو الرجو صوم الزكاة وحج أبا بتانبك باش أنا فرمي يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها هن أم الكتاب. أم الشيء هو الأصل كلمة أم لزمان عربي كبكارة هنا لا سيريك حتى أبو غيري يعني أبو غيري إنسان أو أبو إنسان كوتد أم يعني أو أصلي تيا ككاتك أليت أم القرى يعني داك الشارع كان مقصدي بي أصلي أو شاركة لو منطقة هي كأصلة كبريتلا مكة مثلا أم الكتاب بريتلا أصلك الذي يرجع إليه. فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه أو آياتنا أبي هما البقرين وسريع أصل قرآنه. وأخر متشابهان ديك شيء متشابهات المتشابه شيء هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم بوزانيني معناكي أبي توبي خيتوبال آيات محكمة كان قوي معناكي ليت يبقي وأبي تفسيركي بزاني بهوي آيات تروى. ومن المتشابه إن جاجوري متشابه ما نبوي يعني متشابه لو أنا تشين المحتمل لمعان متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه يقلو أنا أويك شن معناك هلا قري في بواكا ك يقلو معنانا بديار بخربو أو يبزاني ما بزل آية كتشيا. ومنه المطلق ياخد مطلق معنى لأصول الفقه واني أصول الفقه خنوا تي معنى عام وخاص ومطلق ومقيد أو بابتانا معنى مطلق شيا مطلق لفظي ك ك على علماني أصول الفقه لن اللفظ المتناول لواحد لا بعينه يعني تو مجموعية بازكي بلام شتيك بازكي كوا من منيجي هني نوكو أكرم طالبا بس قتابيك علي ريز لقتابيك بقرة بس قتابيك دياري نكرت أما بيوتريت شي أما مطلقة ها أقر هاتو تقيدت كردوا وتد أو قتابي ريز لي بقرة أو مقيدة بس كوتد ريز لقتابي بقرة ومطلقة ياخذ بون منا أو قتابي بالا برز ريز لي بقرة يعني تحديدت كرت تقيدت كردوا أما بس مطلقة كوتا مطلق شي في استيبوا كاكا بزاني بتشي تقيد كراوته. ومنه المنسوخ ياخذ آيات معنى منسوخة منسوخ شيء أو آيات كوا رفع حكم كي كراوة بحكم آيات تلك الأدواء أو هات أو حكم لا بردوا أما كاتك هي تبيش ولا القرآن أم معناه بوتو بيوتر لا لو آياتان كمتشابهات الله كاكا آياتي شي معنى آياتي ناسخ معنى بو أما معناه كي ما بزني أو يتر معناه كي بس تشكر رفع أو حكم كراوة ولا سروات. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين المحكم والمتشابه. خوي تعالى لا قرآن باسي موقف خالشي كردو برامبر بمحكم متشابه موقف يانشي فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أواني دليان نخوشي تيدايا أواني كدليان سوء قصد تيايا نيتي خراب تيايا أهل بدع ضلال شون شي كون نا شون آية محكمة كان كون بل كنين شون آية متشابه كان كون يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ين معناه قال بجير بخوان أو كخوان آنوا ين ألا نواتم معناه أويا ليس نصا فيما يقولون أما النص نية لو كأوان أيلين لكن هم يريدون التلبيس على الناس بل كو يعني يسر لخلشيب شوينا يقولون نحن استدللنا بالقرآن فيأخذون الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها يعني أجلا إما كاك الدليل ما قرآنه إيه دليل ما قرآنه بزاخر وآياتي كتو تفسير كتو معناه كيوان أبو هاتكا هنا بلام بشويك تفسيرك كغير معنى إخوتي أو الآيات المحتملة لعدة معاني يعني شن معناك هلا قلتوا معناك تنا فيستدلون بها على ما يريدون أو أي أوان ما بستي عن بيها لما بستي خوانا انطلاقا يعني كم جال ينشي كان نايا الذين تبقى دينك بلا وكان أبو خوان قصدي خوان سرقا آيات أهين راجع شن بو قصدي خوان ابتغاء الفتنة أي التشكيك والتضليل أو ابتغاء تأويله يعني أو تا لبرشيا لبر فتنة فتنة اللي رأب معناه شيا أفرمي التشكيك والتضليل يعني شكا خنا ضلي خلقه وخلق شبه ضلالة أبن بقوم رأي أبن أو ابتغاء تأويله يعني تأويلي كان تأويل يعني شي أفرمي التأويل يطلق على معنيين دو معناه هي تأويل وكو شيخ الإسلام الله ابن تيمية الكتابي رسالة تدمير باسي كردو معناه كم أن المراد به التفسير كلمة تأويل بمعنى تفسير هاتوا وهذا هو المعروف عند المتقدمين لا يزانا يعني زو كوتلا والتأويل يعني شيء يعني تفسير وقو الله ولذلك تجد أن ابن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل قول تعالى أو في تفسيره ابن جرير كاتك آياتك قال ما هو التفسير قال تفسير الطبري هل يتسأل آياتك قال شيء القول في تأويل قوله تعالى يعني شيء يعني في تفسيره ما بس لتفسيره يعني بيان كردني معناك أما معناك فإن كان هذا هو المقصود في الآية أقل أما مقصود بالآية تكايا تأويل بمعنى شيء بمعنى التفسير به الله وما يعلم تأويله إلا الله أو كاتا يعني تفسيرك كزنا إزاني إلا أخوانا به فإنه يعطف الراسخ في العلم على لفظ الجلالة ألم حالته أقل ما بس بتأويل تفسير به أبي إما عطفي تشيش بكينوا راسخ بكينوا بس القولي لفظ الجلالة بس لفظ الجلالة كالله يعني خداي تعالى كالله يا لقل راسخون معناه كي أزانا أو أقل بمعنى تفسير به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو هاي إخواني نوعين لسر شي راوستين لسر والراسخون في العلم راوستين كاتا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أقل ما بزبه كلمة تأويل شي به تفسير به يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله يعني تفسيره هو التفسير وذلك بردي إلى المحكم الذي يبين المراد منه أو أنا الراسخ لعلماء أو أنا عالم الشارزان كوارج لعلماء أزان معناه كيتشي كواتا خداي تعالى معناه كيزانة تفسير كيزانة وراسخونش خواي قرى فيري كردون وبيغمان صلى الله عليه وسلم فيري كردون وصحابه التابعين فيربون لبيغمان صلى الله عليه وسلم أزان معناه كيتشي فتفسير القرآن على هذا الوجه أبم شيوية كتفسير القرآن كين لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختص يعني خداي تعالى أهل علمي تعبد مد أيزانا وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسيره وكاتك شين أيزانا يعني عامي خلق أوانيك علمي أن ينأيزانا وأهل الزيغ يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم أهلي بدع أهلي ضلال أهلي فتنة متشابهة كان ورقرن نايقرنوا بمحكمة كان تفسيري بكنوا ويقطعون بعض القرآن عن بعض فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر قرآن لقرآن بترين معنا كاني وباشا عندك قاعد ورقرن عندك قاعد ورناقرن أما المعنى الثاني للتأويل معناه يدهم أما معناه يكمل بمعنى تفسير ومعناه يدهم بو أو تأويل يعني شيء فهو الحقيقة التي يقول إليها الشيء يعني لا سرنجاما بتشير أجا أو شتا وما يصير إليه في المستقبل لدى هاتوا معنايك توا تايك يعني بتشحالتك أجا مثل حقائق ما في الجنة من عناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل استيما قلت ما شاهد يشيك لما نبكين شيخ باسي كلا بهشتا حقيقتي تريتشي لبهشتا اما نايزاني حقيقتي نخيل حقيقتي فواكه حقيقتي او الشيريك وي باس كردين ربارق لشير وربارق لخمر وربارق لعسل واشياء لا يعلم حقائقها الا الله سبحانه وتعالى لانها من علم الغيب وعلم الغيب كزنايزاني الا اخوي تعالى نبي اما للايك وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هروها كيفية أسماء وصفات إما معاني كان أسماء وصفات أزاني وكو لغة عربي بس وكو كيفية نازانين إلا أخواي زاني أما أبم معنايا بم معنايا هيج كسر نازاني الراسخ هيج نازاني تنها أخواي زاني فالتأويل على هذا المعنى لا يقول إليه الشيء ما يقول إليه الشيء في المستقبل يعني لدى هاتوا بتشي بوتشي أجريته فإذا أريد هذا المعنى تعين الوقف في الآية على لفظ الجلال أجر أم معنى يمان ما بزبو هو بيلسر لفظ جلال بوسين كاتك كاتك آخرين وبلنشي وما يعلم تأويله إلا الله إن جدوالين والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني إيش الراسخون ولن يمج نايزانين إيمان ما فيه بس خوايزاني أما أجر بيتو تشيبه يعني هندق لو آياتاني كمحكم كإيمة معناي النازانين حقائق النازانين نازانين بتشيغ يسبوني منه روجي قيامة كية ما يعلم تأويله إلا الله كسيت النازان بيغمريج نازاني صلى الله ملك مقرب نبي مرسل هيج كسيق نازاني باشا لأنه لا يعلم تأويله على هذا الوجه إلا هو سبحانه كوات آياتك بهردو معناك تفسيرك أقر كلمة تأويل بمعنى التفسير به هو ألين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في أقر بمعنى ما آل إليه الشيء به يعني حقيقتي أوشتا شيء إزاني وتنخوا إزاني وكو اسماء الصفات وكو مسألة روج قيامة وياخد حتى عندك لها العلم لا لا حروف مقطعة خاتة أو بابة يعني ألف لام ميم شلخوا إزاني من إزاني وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ألا لبيغمر ووارد بو عليه الصلاة والسلام بصحيحي كفرميتي أجر إيو بنيتان كسانك شون آياتي متشابه كود أو كسانك كخوا باسي كردون أقادار يعبن أواني كباسي كردون شون الذين في قلوبهم زيغون فاحذروهم أقادار بن يعني حذر يعني ليبكن يعني دورة باريز بن ليان يعني درس على مخرن يعني مثل لا يعني أما زور مهمة أما دور كوتنا ولا أهلي بدع عقيدة دا باريزة دور كوتنا ولا أهلي بدع حتى لاني عبادته لاني سلوكه أواندها مو أباريزة لشرحك يالي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أجر إيو بينيتان أو كساني كشوين آية متشابهة كان كون أي من القرآن والسنة ويأخذون بالنصوص المجملة النصوص المجملة دقة كرتكان أهيانو بخوان تفسيري كان بكيف خوان بخوان تأويلي كان بكيف خوان ويتركون النصوص المفصلة أتن أو نصانيك باز لشتكان كان بدرو دريجي أو أنا واز لأهيان نان أو آياتاني كأمان دستيان بيو قلتوا كمجملة بو آيات مفصلانة تفسير كانوا فأولئك الذين سمى الله في هذه الآية أو أنك خواهي قولي ناي بردو لآياتك كافر مي فأما الذين في قلوبهم زيغون أو أنك سوء قصد لضل يعني مرضي بدع لدل ياناها فيتبعون ما تشابه منه فاحذرهم وأقادار يعني بندور كونه ليان أي احذروا أصحاب هذه الطريقة لا يلبسوا عليكم أمر دينكم دين تان لتيقنين فهذا فيه التحذير من علماء من علماء الضلال ومن المبتدعة لا يلبسوا علينا أمر ديننا أما أقادار كردنوش خوايب وإيما كيما أقادار أو علماء نبي كعلماء الضلال أو أني مبتدعا بويدين ما ليتجنين فهؤلاء من الذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض ما لو جورك سانن كوا أو إخوة أمري بيكردو بيوز بكري بترين وفسادا إنا ولا سرزبيا طبعا قريما باسي أما بكين لواقع أما نزورا لواقع بتايبتي أمره كلامي مجمل ما نبو زور بي أو ظلالاني كين لكتاب ولا سنة أدلة ما نبوه هنن شون ديمقراطية كينو شوين انتخابات كينو يعني شتمان بوه هنن عندك شتمان بوه هنن طب ولا من أمن أزان بكلامي شيء مجمل ولا من أمن أزان خواي جورو تيجي بس خواب بارستر أو يتو على خواب بارستيا خواب بارستني وطالع نيم قرا شوين ادناكم هاد شيء قال لي صحيحني يعني كلام شيء زوج وأنا أمريكا شق محمد كوري عبد الله بهنايتي هم كسر فيها كاكا قال علمي شيء نبي شون بتواني جواباته توت سيري عبوديتك أبو خوي تعالى خوا رازية كسيتر ببرستر لغير خوي زاتر رازية تناد ملائكة ببرستر بيغمر ببرستر صلى الله عليه وسلم صالحين ببرستر رازين يا شون رازية مجلسك الشعب دروس كريو مجموعيك آراء وبوشوني هيتشو بوشكو بكريتو بكري بأسا بسر إيمو زاد بيري خلق كان بكري بفرز بسر إيمو آخر شون شتوابه فعشان الله مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين سيري أم عبارتك يا زور ورد بنولي إذا قال لك بعض المشركين أجر هندق لمشركة كان بتوانوت ب به اسم فاعل ناوي به يعني مشركيك او كاقصيبك مشركه كاتل يرى كسانك من جولي به كاك الراس تقصك الشركه بس كبره مشركنا بنيزاني ونازاني دفاعي لك اما ناله ناله اذا قال لك بعض من اشرك هلا مشرك تعالى الله يولا اما قاعديك هي قال ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه اشرك ولكن ليس بمشرك اما مقاعده شيء باطله بو هموش تجنابه يعني بمطلق نابه اما بو حالته نابه كوا اقربيته كفرك يا شركك خفيبه ظاهر نبه اما اقر ظاهر بو وكو دعوه غير خوي تعالى عبادك بو غير خوي تعالى هو وقع في الشرك وقع الشرك عليه لبرو بيدل بعض المشركين بيكين بكردي اگر هندك لو مشركان علو صوفي دريشاني كبيدل شلون بداوي يا رسول الله انكين شلون بمداوي بيوچاكان انكين شلون بيوان جاه يعني وانا حرمت يعني وانا وانا يكسر بيان ابو مشركان بل اگر وان وان بيوتي باشا وان شي بان بيالين يعني بيشو بيدلن الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى سوره يونس ذات شصدو ام ايات بوه انه الان اولياء كان اخوا أمانة ترسيانية التي ترسيانية لدهاتو يعني لعذاب إخوة لجهنم لنا راحة كانت شكو أخوة تبارو تعالى أمانه هي من كردوا بهوي التوحيد كان وبعد الله تعالى ولا هم يحزنون حزن يجب معناه شيء يعني خمو بجاريانية لرابردو يعني لا دنيا كان كبجيان هشتوا ألان باشا إيه وأن شفاعة حق ألان سوى أخوة يقول باسي أولياني كرد بله اما انا نخوف يعني ونا حزن يعني ونا اوان يعني اخوة امين يكردونه تو يستور دور دبوت سيرون ام مشركانا يعني بم آيات بين ام آيات ها يعني معناك متشابه اللي ورقرن او هم آيات واضحة بجيها لانك اخوة تعالى فرمي ومن اضل مما يدعو من دون الله شيء لو الظال ترك لغير اخوة دوابك يست ام آيات بو يعني بهواشية بيدالة او ولي او جاهي هي او قدري هي او دائما داوة اللي هيك راست اما داوة لخودي خويناك بس اما جاهي هي اما قدري هي اما حتى دعي يدبو در راسين اتوا اما صورتي چيا صورتي او اللي تيقدانيك لخلشي تيقين وخلشي زور بمخلطاو يعنا ها خوي مناتو عين بلنكاك او جاهي نيا والله جاهي هي والله جاهي بس بخوي هي خوبو تونيا ها ليري يا مانالين وان شفاعه حق باش شفاعه حق يا بلا شفاعه ايش حق اودو وان الانبياء لهم جاه عند الله في غمرانش حرمتي يعني لا اخوي تعالى بابلين جاه يعني هي قدري يعني هي منزلي يعني هي باي يعني هي او ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه واله وسلم يستدل به على شيء من باطله يعني بحديث يد هندق لو باطلي خوي ارازين توبه او كهندق حديثك بدليل بوي وأنت لا تفهم معنى الكلام تنازني معنى أمتشيا الذي ذكره كأباسي قدو فجاوبه بقولك تجاوب برو بلا إن الله ذكر في كتابي بلا أخوة باسي قدو لقرآنك أن الذين في قلوبهم زيغ أواني لدل يعني أن خوشي هيا أواني لدل يعني سوء قصد نياس خرابي هيا يتركون المحكم ويتبعون المتشابه توبو آياتك كاني محكمة كانت بجهشت كأل النابي داوة لغير إخوابك النابي عبادة بو غير إخوابك بوهي يستا آياتك بو هيني وهي أو آياته ويهي تشيكي رقا خوشك بوهي داوة لمردو أمكين وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية من لابي شالب بمباس كردي كمشركة كان إقرار ينكدو بالربوبية ديانا قلت يانا الله امي دروس كردو يانا الله بره ومانا بانا الله خاون مانا يانا بله او مشتكان وان وتوا وان كفرهم بتعلقهم على الملائكة والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعان عند الله هذا امر محكم بين وكافر بوني اوانش كبيوستن بملائكة كانوا ببيغمبر كانوا باولياء كانوا لقل اويا كالين هؤلاء شفعان عند الله اوانت كاكاري امن لا اخوا هذا امر محكم بين يعني اما زور محكمه زور واضحه زور روشنك اخواني كافر كرت لكاتك قال ايمان من باخواه هي وملائكه وبيغمبرانو بيوتشا كان جاه يعني الاخوه تعالى امانه بهي اوانو نزيق بينه الاخوه لقال وش اخوه كافر كردن اما واضحه يانا يتتوبوا الى ريب ام ايات ترى لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي كيف الدليل لسروي كيف الدواء يمكن دايره لا يقدر احد ان يغير معناه كزناتو اني معناي اما بقول لك استباس ما كرت كخواني كافر كرت وما ذكرت لي أيها المشرك ها جاريتك وما ذكرت لي أيها المشرك أو يتوبوا مني بازك أي مشرك أي أو كسيها وبشي دروس كدو لك الخواه تعالى لعبادتك يا من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم آيات بوهني يعني كلامي بيغمرا بوهني صلى الله عليه وسلم لا عجب معناه من نازان من أونات بيغم عبادت بو غير إخوة شركة ودعاش عبادته دعواش عبادته ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض بلا من أزانم كلام إخوة لهرجة يقبل لم آيات لم سورة لو سورة شناك دجواري يقنين يكتريها الله وشي النوى وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله قد قصي بيضا مريج نايت قصي صلى الله عليه وسلم قصي خويت على شي لبكا بيتوان بكاته وهذا جواب جيد سديد أما جوابي كي زور باشا سديد يعني شي يعني دمي كابلا داخا يسد فاه ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله بلام آية لم قصيها مكسي تيغا إلا ويك أخوة توفيقي أو تيغا فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى يعني بم جوابا بكمي مزانة براستيكي وكخويت على فرمي وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني شو ما يلقاها يعني كسيك بوي توفيق نادر يعني توفيق نادر كسيك بو أوا إلا الذين صبروا وأنا نبيك صبري عن قرتوا لسر عبادتي خوي تعالى لسر ويكنا حكاناك لسر أقداري مؤلمة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وموفق نابي بوي إلا كسيك خاوني نصيب يشي زور زور بيد لسعادة دنيا وآخرة أشرح حكاية الشغلة أي إذا قال لك واحد من علماء المشركين أقريتش يقلع على المكان المشرك كان بتويود الذين ذكر الله على علماء المشركين يعني شي يعني أها أو ملاو عالماني كبيان لين دوان زعيم ولين يا رسول الله حوار أو علماء المشركين شكو نحو زانا صرف زانا بلاغاء زانا وصولي فقه زانا أوانا شكاية زانا ولو يسا زور بيان مالويران أوانا جنا زانا أو جهران بو ما زور بيان يسا أوانا جنا زانا أواني كلوانا أي زانا الراسخا لو جور علمانيا إن جاين أو شركا كان ألا أقر لو جور علمانا بيانوتي الذين يتعلقون بالأولياء كأخوان بيوس كدوتو با داوا كرديني أولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم داوا يارمتيان ليا كان هانان بوبا كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور شيخ فوزان الله وك إستا كالسر أواني كواقع لواني قبر كان فرستن قالت استكسار من هن قبر فلسطينيا نبل هن ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألين خواهي قروتيتي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا قريبا ما جاري آياتك بها تفسير كين آياتك أفرمي بزانا كوليا كان إخوائي تعالى دوست كان إخوائي تعالى أوانيك أهل دعاء بمان الله الذين كان الذين آمنوا وكانوا يتقون أواني إيمان دار وتقواش يعني هي يتقون الشرك يتقون البدع يتقون المعاصي فكيف توشي دواء ليك يعني أأوان لا خوف عليهم ولا هم يحزن أو معنى طوي آياتك جالي وهؤلاء أولياء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون وأن الأولياء يشفعون والرسل يشفعون أوان لن أمان أولياء أم بيوت شاكان أولياء بلى وبيغمى صلى الله عليه وسلم خبر يامي كصالح كان بيو صالح كان شفاعة كانت كاكن بو كساني تر وأولياش شفاعتك ورسول شفاعتك كاتا تشيك يا مداولة ونبكين فالجواب أن الشفاعة حق إما نال الشفاعة حقني بل أنبياء شفاعتك رسول شفاعتك ملائكة شفاعتك صالح شفاعتك قمان ما لو النية هذا الله تشيك أن شفاعة حق لا شك في ذلك ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين بل أو شفاعة بدو شرط تابه شرطي يكم تشيك الإذن للشافع أن يشفع أبي إخوائي زنبابو كسي كتكاكا أكا حتى بيكا ناتواني بيكا بهش يوازك نبي غمرتواني صلى الله عليه وسلم يسألتو تماشى روش قيامتك أليه لروش قيامت خواي تعالى كأو خلقه كوه كاتوا أشن بولاي باوك آدم بولاي باوك نوح دي بولاي باوك إبراهيم بولاي موسى بولاي عيسى بولاي همو يعني الله ناتواني ين بولاي بيغمى صلى الله عليه وسلم أيج لو كاتيات شيكا يكسر الله باشا تماشى قال أبي سجده يكبرم لسجدك يا خويت على كلماتكم في رجاء بما لا سربرس كروا وشفاعتك وقولك جب جيك إن شفاعتك دورا قريب كاتا لو ياب يا غمر آدم ويا غمر إبراهيم ويا غمر نوح أو يا غمر أنا عليه مصطفى أوان جنات وان كاتا بيخوا إذن با إذني بكي أوا ويا غمر محمد صلى الله عليه وسلم كاتا ليذن للشافع أن يشفع ودهم وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أو شفاعتي شيبو أكره أبي لأهل التوحيد به أبي ألي توحيد بي. يعني سا اگر خودي پیغمبر خوي صلى الله عليه وسلم شفاعت بو ما ميبكا قبول ناك خوي تعالى با پیغمبر يش بيدو شفاعت اكبك شرطي اكم بيت تجي شرطي دوم ناها تجي جيب جنابه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناتواني شفاعت بو ابو جهلك ناتواني شفاعت بو شيطانك ناتواني شفاعت بو كسبك لوانيك مشتك كانت شفاعت تنها بو كيكا وكو حديثة قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر أهل توحيد بس كبيرة عنها ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من الأولياء كمانش مانية كتو آية الدينات والله بالله أولياء إخوتي تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه بلام كين أولياء با تعريف يانكين هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم ولباس ولباس خاص آية أويكا ميزري بسره لباسه كتابتي لبرابي أو أولياء أو الأولياء الذين بني على قبورهم قبابيان أوانيك مردون لسريان قبابيان درسكو قبان درسكو أو أولياء ليس كذلك مرجني أوان نخروانيا لأن الله سبحانه بيّنهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال خويت على بهاني حال أوليائك أولياء كين فرمي الذين آمنوا وكانوا يتقون يكم جاربي مؤمن بي بي مشتقن بي دوهمي جابيت شي بي أبي متقي به، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. هر كس مؤمن بتقي به واتل أخوا ترز به وفرما يشتكان أخوا جيب جيبك وحرام كان نكا وبرو خوي تعالى بروا هو ولي خوي تعالى. ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص ولهم سمات خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي الله بنص هذه الآية كرات أوانانين كجو برجيشي تايبتي لبركة يأخذ كان يجراون جوري كان بودروس كردون قبيه كان لسر جوري كان بودروس كردون بل كهمو خاوان إيماني متقي وليا أخوي تعالى والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى طبعا ولاية دوستاتي لك الخواة فرقها ليش كوبوش هي دوستاتي كي زور زور زور زور هي ما مناوان ده هي كما يعني فرق أولياء كانش فرق عن هي لنيوان يكتريا منهم من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيماني وبحسب تقوى فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبورين نخير تبيب الله إلا فلان كس كان يجرى ولا فلان جاء أو ولي خوي تعالى تو تزاني أو ولي خوي تعالى كي الله واقف تو أجد لا ناخي هبوا أجد لا عملي صالح هبوا أجد لا ويهبوا خو أجد حتى واجب له ما كاتا أو رقبة نايك تداوي لبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الله كسيوا هيا تو تماشايكي سرو پرچی چوبه کاو گجو گج بو تو خلاوی تو زاویو اگر او هات مشاکی ل درگه هر کس به دریکا او رجل نه تو لوانی او شخص بل خوا بو خاطری خواتی خود فلانشتم بو گکسر بو بک لای خو اون در رزیه بل ام لای تو نیناس لوانی تو هر دریشکی لوانی تو بل کا کم چیم زلامه یعنی ل شکل شواز دیار نیا فقد يكون الولي غير معروف ولا له مكان عند الناس ولي خوايا بس خلق ناس خوا وندي خوجي كشي خلق اهتمامي بينايا هذا من ناحيه ما لا يقوم من الناحيه الثانيه لو ثبت انه ولي لبا بلن وكوت من او ولي جبوا الرقم بيا وابكي هو اوجينك يا مداوي لبكين فان هذا لا يعطي شيء من الربوبيه ولا شيء من حق الله حق ان الربوبيه بكين بخوا بكين ببروردغان يعني بكين باله بمالو بمعبود بعبادتي او رقم ناتي أو جائز ناك أبو إما أو كأجر أول يشبه لأنه عبد لله محتاج إلى ربي شو كهمو ما عبدي إخوان ما عبديش همو محتاج أبو إخوي تعالى ولا يملك من الأمر شيئا هتشي بدزني لا يخلق ولا يرزق فليس المعنى أنه إذا كان وليا أننا نتعلق به سيرك دو كلمة هنا لا يخلق ولا يرزق لست جميع آيات كان القرآن أمر بينه لكاتك عليك كسك دواي أو يكتك ببرستر بيبل بلا توشتك تخلق كردو لم كونها أجر تو خالقي من أتبرستم أجر خالقي جنيد والله وكم من مخلوقي شايستي برستنيت شايستي برستنيت أو كسيك خلقي كردوا أو شايستي برستنا الذي خلقني فهو يدي أي مني خلق كردوا أو رجم بيشاني حتى من بقصيب كمو توجيهاتي لي أرجم أما من توجيهاتي هيك كسيك ورنا أجرم لغير إخوي تعالى زياتر كواتا چه شایسته بخش کردنا، چه شایسته عبادت بکردنا، چه شایسته خوزلی بکردنا، چه شایسته اوی فرمایش تکانی همی برای کوچی تطبیقی ببی اوی بهیش اویک ملخوار کی تو، بس خواهی تعالا. بله، لا يخلق ولا يرزق، خلقك نخر رزقك نخر. فليس هذا المعنى أنه إذا كان وليا أننا نتعلق به. والله لبري وليا بيوتشاكا عبادتك أبو خوائت رئيما خوش يستكمان غلوب كين لخوش يستكمان أبو بيجين أو رادي حق خواي بيني نخر. وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه دعوك كان من لو دعوكين ياخذ هناي ببرين يا دواي لبكين، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شك الشرك أو نجوريا شرك لدعوة شرك لعبادة شرك لتحكيم شرك لهم أما أو نجوريا خوا قد لي خوجنا به خوا قد لشرك خوجنا به. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خوا يقول فرمت إيه بس خوا ببرست شريكي بو دامني أسر كلمة شيئك شيئة يعني في الزمان العربية يعني اشتكي زاركم شيء يعني هرشتك به هرشتك ولا تشتكوا به شيئا إيوة هيج شتك ما كان بشريك هو هيج شتك شد همشتك أجريتو همشتك أجريتو كمخلوق همشتك مخلوق شتي أنا أجريتو لا من الأولياء ولا غيرهم من الأولياء نغير أولياء بأنبياء به بصالحين به بملائكة به تزايواني أمره بداخوا كزور بان أهلي فساد وأهلي ضلال وأهلي مال خواردن وكذب وفجور وفسوق وزنا وشرب الخمر كردنيا بأولياء خوي تعالى جات سل الروانجي دعوة لكردنيا بيا جات سل الروانجي خوهل بساردن بيا بيان كوا توجيهات يعني ورجنو دستور يعني ورجنو ياسان ورجنو تطبيق يمكنو ليهم بترسل. فالله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى خوا قد بمرازينيا. فليس معنى قولي تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معناه أم أتأوني أنهم يملكون شيئا من الربوبية وأتلا بروت قالت إخوتي تعالى اشتكان بدست للرزق للروزي ولا أو بابتانا وأنهم ينفعون ويضر يأخذ سود من بيجين يا زر من بيجين سود من بيجين أجر بيان فلسطين زر من بيجين أجر نعم فلسطين نخير وانيا لدستانيا برو دابني شاه تنها صال عبادة إخوتي تعالى بك دواي هيج كسيق لأولياء ولا رسول ولا ملائكة كم زام زررك بيجا زرر بيناجا أجر دواي عنك أجر دواي عنك هيج قازان جاك بيجا لا والله تنهى أو نبيك خواب ينسي وأنهم يعطون الشفاعة وأنهم كما يزعم القبوريون. والله وأنا شفاعتي أنا دريت لبر وما بدواي عنك نخر. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم سيدي كبزان الشغلتي هر يكيك بيوز ببيته خوي هلواسي بأولياء وداوان ليبكا كاتيوان مردون هنايان بو بري داوشتي كان ليبكا قضيه كان بو جيب جيبكا داوي اوابكا كقضيه ايشك لايشكاني جيب جيبكا اوليا فإنه مثل المشركين الأول هج فرقيني لقال أبو جهل فرقيني الذين قال الله فيهم كأخوال حق أنا وتويتي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أولا يشفعون عند الله أو أنا شو أنا ود أنا يعني لغير إخواني بارست كشتك أجرني أنا بارست أيوان نحن تواني زرر يعني بيبجينيان بيان بارستنا أو أنا نحن تواني سود يعني بيبجينن وأنا أمانة كاكار مانن للا إخوة ها عند الله على بزاني الله يعني شيء الله يعني بارست أي راس تقينا أو أنا يزاني إخوة لسروها مويا والله مانو أمانة كاكار مانن للا إخوة تعالى نحن ود أمانش لا تمنات عزة دنيا يندرس كده إخوانا وت شو فرق كتير لقلا هم يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزق أمانة لين إما اعتقاد من وانية كأمانة أسد من بلم يا عبد القادر خوزان وعبد القادر دنيا خلقنا كردوه ورزقك سجنايا وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله بس يعني كين با أيوان دي لبين خمان وخوايا لأنهم أولياء شو كأنا دوست إخوان أو أنا عبادتي أنزور كردوه ونحن مقصرون ونحن مذنبون إما كم ترخيمان زورا إما تاوان بارين فهؤلاء بصلاحهم وجاهم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا أوانتين بوشاك كاريك كرديانا بو منزل وقدريك هيانا للا إخوة تعالى بو بلو بأي للا إخوة بدستي أخستو بو عبادتي أنا شفعت ما بوكن إن جاء باب زين إخوة شون ردي عن لياته والله رد عليهم فقال إخوة يقول هل آياتك يا فرميتي سبحانه وتعالى عما يشرك باكي بوخوا بلندي بوخوا لو شركي اواني كان كدوا لو بيو شاكانا كان اما شركي كان ابو يودا الاخوا بكره نقلوان بكره فسمى هذا شرك خوانا يبرد بشركيانا هل سوره يونس ايات يجدا خوانا يبرد بشرك فرمي سبحانه وتعالى عما يشركون كان تشركوا ما اشركوا شركان كرد يان نبالة أماني أمرج عينن شد شركان كرد وبون بمشرك. وقال في آية أخرى ألا لله الدين ألا لله الدين الخالص خواهي قولها فرمي بزانن دينك خالص نبي خواه قبل إناك بو خواه ديني خالص يعني اگر خالص نبي لسطانوت ونونيو بو خواه بك نيوكي بو خواه مك خواه قبل إناك خواه قبل إناك. اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى أواني كلا غير إخوة فلسطين دواء كان هنان بوبن الله نيمن هنان فلسطين بلا ما مانا الأخوان زيك ما كانوا تفرق كان هي لقلوا أني أمره هيش فرق يعني وكو أوان مشرك يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى يعني بس بيوستيت تيتك دروس كان بيوان ديك دروس كان وساطيك دروس كان لبين إخوان إخوان نقبلن أو أولياء أخوان إن جاء إخوة بمشرك لقلميا وإلا فإنهم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت يعني إخوة خالق إخوة رازق إخوة خلق الزندو كات أخوة خلق مرينة فيعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنهم إيمانا بتوحيد الربوبية هبو يعني أخوة يدرس كردوا وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء صالحين عند الله فنذروا لهم أو أنا يعني تنهال أخوان زيك بنوبيان أتون نزري أن بوان جاميان وذبحوا لهم حيوان ياسر بالربو أوان واستغاثوا بهم هاواري أن بوا كردهاني أن بوا بردن يعني يا سيدي اشفع لي عند الله هاي قورمتو لا إخوة شفاعتهم بوك افعل كذا هذا الذي يقولونه عند القبور لا قبر كان أمانه أنود هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم جل وعلا بقولي آية أمي كيستا أمي أتمان كيستا خلشي بمانه ومجغولا لقل أوي بيشو كمشرك كان يقرد هيج خلافك هيج جاوازية كيلانيوان كارو كردي أمانو أوانا نو الله وإخوة يقول الرد آياته وفرمي الذين رد عليهم الله جل رد عليهم جل وعلا بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أو يدروزن به أو يكافر بخواه هدايتنا ناوي بردن بدروزني كافر دروزن كافرا كافرا شنك خواه تبارك وتعالى فرمي هركس يقر غير خواه دوابك كافرا هركس غير خواه دوابك شركي كردوا وأو كسانش كاذب دروزن لبر تشي لبر وي أوانا جوان هاناي أوانيا وبدواي أواني شوناي وأوان رقيان لما نكاتك دوانك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء قالوا بعبادتهم كافرين فأيقول فرمي لا يسمعون لا يسمعوا دعاءكم يعني بهش جوان ليني أقر جوش عن لبي ولو سمعوا ما استجابوا له لا يسمع دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم كاتا دروكن قال انجو عن ليمانا دروكن دروزنن وكافريشن لهما قاتش حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر خوابي انا اوانا دروزني كافر جاء امروش هركسي هاوارا كاتا غير اخوا هو بابزاني خوابي انا دروزني كافر خوابي انا اما شاوري او خلقناك انك بناوي السلفية و ها ادعي سلفياتي كان بلام مرجئا بلام اغان لمساله الشرك اغان لمساله عذر بالجهل نيه لشوني خوي لا لما ظاني خوي دريبين عشان دفاع عليك الخوابي انا لا دروزني كافر انجل انا كافرني انا شلون كافرني اخ نازاني نازاني شيا يعني كسك هواري غير خوي تبارك وتعالى كرت نازاني لحق ام شخصيه نيه اشرك بالله سبحانه وتعالى كانت وصف الشرك بيش أوشا كواب يغمران بين بيش بلوغ الرسالة يعني شيخ الإسلام فرمي الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد شيء بعد بلوغ الرسالة يعني أو كفرك تعذيبي لسر أدري لدواء بلوغ الرسالة يعني كفرك هيا كتعذيبي لسر نية بس كافرة أو بيش بلوغ الرسالة يعني بوبا كافر والله أمكسا تعذيب نادر أقر نيزانية يعني بزن لنا زانينا كي تعذيب نية أما شي هيا وصفي كافر بون هي بسريا ولا رجع قام ده قرم كسبم لي اخواني خاطه بهش تعقيه كاته ولا دنيا شائم احكام دنيا بسرا تطبيقين كناي شوين يجي لسر ناكن دعيب ناكن وكو الشيخ محمد بن عبد الله رحمه اخوا لبيوتي او كساني بيجم دعوي اصلاحيتو كهواري دا بياو تشاكان يان كردو هواري انبياء اولياء كردو حكم يان شوتي واني هر كسي بون اسرا بلا سر شرك بردو لسر كفر بردو جات الخوازانة بيجيشتو حقي بيجيشتو أنا حقي بيجيشت به هو معذبة حقي بي أنا جيشت به هو خوات تعقيقات بلام لهردو حالتك أبو إيمان يدعى عن بوكي لهردو حالتك. وفي سورة يونس نزه نفسه عن ذلك خوي تعالى لسورة يونس خوي خاين داءني لو شرك ضلالتك خلشي أيكن فقال سبحانه وتعالى عما يشركون سماه شركا خوي تعالى ناي برد بشرك يانا داوا كردني غيري خوي ناونا بشرك وخوي لوش خاوين كردو خوي تعالى خوي زور لو خاوين ترى كتو شركي بو فيابكي. فالأولياء عباد صالحون لهم قدرهم ونحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم. جالي لي أقدار من لو أنا كسانك بين بلين ها ما نتشني رقيا لأولياء نخير أولياء إخوة يقول إيه ما أزانين عبدي صالحا خوشمانون قدريان هي احتراميان هي واقتدايان بيكين في الأعمال الصالحة، لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى. بلا بجداري ناكين لعبادة الأخوة تعالى وتهايم كداوى الأخواتين داوى لواناكين نذركين بوخوان نذر ناكين بوان صلاتكين نيجكين بوخوان نيج ناكين بوان روجوكين بوخوان روجو ناكين بوان حجكين بوخوان حج ناكين بوان وهروها بهمان شو كانت عبادة كانت لا توكل ولا إنابة ولو استغاثة ولو بابتانا بوان ناكين بوخواكين وإن إنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل أوان جوكو يمو محتاجا فقران فقراء إلى الله تعالى عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. خوي يقول فرمي أي خلشين هموتان الله هذا عام يعني شيء هذا عام يعني يا أيها الناس همو خلق قريته حتى بجن وينسش هموتان فقيرين بلا إخوة يا سيد الله من بير لا استخوة. خوي فرمي والله هو الغني الحميد. باش أنا فرمي كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل. حمو أنبو نوريتو أبيني حمو فقير أبولا حمو محتاجة حمو أبي داوى الأخوابك بما فيهم الأنبياء والرسل حتى بيغمران أنبياء بما فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى حتى ملائكة كان. فهذا مما يزيل اللبس لأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به. أما جاءوا إشكالات رمينيته وشكا ما نهندق القرآن ورقرن دليل أي كان بدليل ويتركون البعض الآخر وكواتك كشرح ماكن أواني تربجيها لأن يأخذون الآيات التي تمدح الأولياء أو آياتان ورقرنك ومدحي وليك وتثني عليهم وتوصفيانك ومدحيانك ويتركون الآيات الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله أو آياتان تركك كنابي ببرسلين أو أنا نابي ببرسلين لغير إخوة تعالى وأن من طلب منهم شيء من وهم أموات فإنهم مشرك كافر. هركس الدواء اللي يبكى لكاتك وأنا مردون بولي وهم أموات ما بس تبي أقدر تداول الزنديق كي مش تجنيت هذه كأك فلاش تنبر هذه يا رمتين بق طبيعية تواني بالذاتي بس كمرنا تواني يعني حتى أقدر الزنديق بيدور بيلات لولاتي شيك بهواري اللي بكيت ولا ولا استفلان كذا جاي لي من ليرة أو لبي أو شهر شركة بس زندوش به إلا بتو أجاي لتوبة يعني تشاوي لتوبة بزاني وما وتواناشي هبي بسر طلبكته فإنه مشرك كافر يتركون هذه الآيات. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أو لو زيغيا لو مرضيا لو بدعيك لضليانا. فلتكن عندك هذه القاعدة الشيخ فوزان لدى بأم قاعدة للابي أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة والمنزلة عند الله شنك تو فضل ذهبه شنك تو شاك بي كرامة الرز ومنزله وبايته بلا إخوة فإنه ليس له من الربوبية شيء لما عني ربوبية شيني أو كسا كسي دروس كردوها نخير رصدي كذا نخير ملتي أو دنيا بدز ونخير. وإنه لا يدعى مع الله لقال خوايا نابي بانكري وإنه لا يكون له شيء من عبادتي وهو لا يرضى بذلك نابي بهشي ويك عبادة أو كسا أنجام بي وأو متقي خوشي أول يش بور رازيني أقر ولي خوابي بور رازيا أبدا بور رازيني. فالأولياء والصالحون على الحقيقة لا يرضون بذلك كي ولي خوابي آية رازية تو هواري بكي تبلي لدو أمردن هواردك بيالي ألي باشا ألي نخير كذلك لخوا داوبكي لغير خوا داوبكي والله يشيرك تكرتوا وينهون عنه أشد النهي زور بشديد نهي ليكن إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم شبه ورازية أو طاغوتاني كخلشي بانا كان بوي بيان بارستن إنجا أما لسرتشن بشك ها بشك لوانا وانيكا بناي الشيخ ودرويش ومشايخ وأو بابتانا خلق دستيان ما جاكا كرنوشيان بو بابا قربانيان بي وحواريان قولي لفلان جاك من داويتهم كردوش قصناكا بيدن بي يان أو جورك ساني كوا أبرسترين لغير خوي تعالى دستور ياسا دانين خلق بقسيانك أو أنش بيدن يان داوال خلقك حتى بقسيانك أو طواغتانا. أما أولياء الله فحاشاهم من هذا لا أرضون به أدب بوم بينن يقوي لإخوان بو بينن بلي والله من كخواتي تبي دسي دز ببرره من الله مها خلشينا دسي دز مبرن ورن عقوبة إيش كي بدابنن وليك إخوة واله متقية جواله خودي پیغمبر خويا والله صلى الله عليه وسلم يا فرمي والله فاطمه دزي بك دستي برم بس ام طاغو ثاني امرو لنا اخواني زاني واخوا ظالم اخوا جائره اخوا ان جا جماعتك زورج لواني كوا محامي او طاغو ثانا يعني بيان لنسي الله مسلمان او انا رازينين كي هي اسا بس بزانم بحر مسلمان يقبل لنا لفتره طاقه كي كموحد بي اخوا برز بي بلا اويري قران بغوري أليس؟ لا، أكون أبو خادري خوا كافر مكة. يكسر بيده لبا فترة طباقة يقول كافر مكة. شو أنا توأم قصي خوا بقرم؟ كشي أو طواغيت أنا العالم بكيف خوا عن شغل القرآن هلين ويا ساكي يقرنو شريعة كي يقرنو وكساني كي بعقلش دفاع عليك. ويا وانيا. وإنما يرضى به أولياء الشيطان هذا معنى قول الشيخ براسي أولياء الشيطان هو الرازي أو أنا أولياء الشيطان الأولياء أولياء الرحمن نين وأنا. لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. لجوابك يا أبو من أزانم بكرتي جواب ديمو أزانم تو هر آياتك بيني من لقل آيات محكماني كخون بمباس كردي والله دجوار نين بهشي ويك آيات الله وشينته وأن كلام الرسول لا يخالف كلام الله بسيب يا غمري صلى الله عليه وسلم قصيخوها الله وشي مخالفي قصيخواناك فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض وتفسير بعضها ببعض أبي ما آيات كان بقرنين ومعناي آيات بآيات بكين معناي هذا حديث رسول الله كان صلى الله عليه وسلم كخوي تعالى فرمتي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه حتى يتضح المطلوب وهذا كما قال الشيخ بويوي كما بست وروشن بيتوك الشيخ فرمت جواب سديد تجب العناية به اما جواب زور سديدة ام جواب سديدة استباس ما كرت يعني الدم قبات كره براستي هكذا يقصي لقلا كردن سبارت بامور الدين اگر هات شبهه كي ناشتي كي هنا هر با کرد تو کوی جایی بنوا. سبارت با دعوا کردیم ولی شیخ مشایخ دعوا کردیم ولی قبر قبور نظر کردیم و بیانیان تحکیم شریعتی غیر خوابو. بس وانی پیام ول خوار راضیه بوی توی کی؟ خوار راضیه دینه که ادگوری. اتر هتای وار بود بینه ولی عمری کره خطاب لصالی مجاعی دستی دزینه بری که که که چی الله ور راسته. او تا سند علمای حدیث الان ضعیفه. تو اما بوم نهنی تو خوار قرآنی پیروز آفرمی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تو اگر دلت پر نبی لشیر کو کفر و نفاق نیا و قرآن بجبی علی بی یاسای خلق کانو بسرا فرض کی یاسای خلق آبی فرض بکری قیناکا بس شریعتی خوان آبی فرض بکری جا آواز جوابیم بنا بله الله اوی زانیم خوا جوری همون من امید درس کرد آبی با قربانی بین بساقی بین آبی اما شریعت گیت تنفیس کی من آوازانم اگر وان الله ولا کافری لیلا مطاع باشان الله لأنه مبني على كتاب الله فمن وفق